بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها وفرضها الأولى في الجديد، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل، وكذا وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال وملازمة غريم معسر وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعري وتأهب وعري وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به. هذا هو المتن الذي قرأناه اليوم. بدأنا ويسن للمصلي وحده. طبعا إنسان عليه الصلاة المكتوبة الفريضة التي يؤديها في وقتها، إذا اتصفت هذه الصلاة بهذه الأنواع، فريضة ومؤداة، وكانت أيضا يعني من التي كانت في وقتها، عند ذلك وصلى وحده أو صلى في جماعة، هل يسن له أن يعيدها مرة ثانية؟ هذا كلام الشيخ. ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة، يعني يعيدها مع جماعة أخرى ما دام الوقت باقيا. حتى طبعا عندنا في الأوقات يوجد أوقات فضيلة، ويوجد أوقات اختيار، ويوجد أوقات جواز، ويوجد أوقات كراهة. حتى ولو وصل إلى وقت الكراهة، قد تكون الصلاة السابقة مع إمام فاضل، الآن هنا إمام مفضول، قد تكون في مكان فاضل بعد ذلك صار المكان مفضولا كيفما كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الإنسان الذي يصلي وحده وفاتته الجماعة أنه إذا أدرك جماعة أخرى فعليه أن يصلي ليأخذ ثواب الجماعة في هذه الصلاة، حتى سماها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المصلين صدقة. فعندما جاء رجل إلى المسجد بعد صلاة العصر قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل من أجل أن لا يصلي ذلك الرجل وحيدا. طبعا لا يشترط أن يعيدها مع جماعة. من هذا الحديث الثاني ورد معنا أنه يمكن لو وجد إنسانا وحيدا يصلي ثم بعد ذلك أراد أن يصلي معه فماذا فعل؟ فإنما يصلي معه الصلاة الثانية ويجعل مع ذلك الرجل المنفرد صلاة فيها الجماعة. طبعا هنالك بعض الصلوات لا تسن إعادتها أصلا. من جملة هذه الصلوات صلاة جنازة، والله صلينا الجنازة وقبل أن نقيم هذه الجنازة دخل قوم يريدون الصلاة، قال اتركوا لنا الجنازة، أنتم صليتم سنصلي عليها نحن. هذه لا تسمى إعادة لصلاة الجنازة، لأن الإعادة في الحقيقة إعادة الشخص للصلاة نفسها. أما لو وضعنا هذه الجنازة دخلت، كانت تأتي قرية وقرية، مثلا إنسان عظيم كذا تأتي قرية وقرية، ما إن ينتهوا من 4 تكبيرات حتى تأتي القرية الثانية فتصلي عليه، الجماعة الثالثة الجماعة الرابعة، هذه لا تسمى صلاة واحدة، لكن اختلفت باختلاف المصلين، المصلين الأوائل، فإذا رأيناهم يصلون مرة ثانية فلا نقوم معهم بالصلاة مرة ثانية. ومن الخطأ أن يقول بعض الناس يسن إعادة صلاة مثلا الجنازة. كذلك النافلة في الأصل لا تصلى جماعة، قلنا صلاة جماعة مؤداة مكتوبة، فالنافلة لا تصلى جماعة، فهل يعيدها جماعة مرة ثانية؟ كذلك إنسان نذر لله تبارك وتعالى أن يصلي الظهر فصلى الظهر غير الصلاة التي صلاها، فهل يعيد هذه الصلاة مرة ثانية؟ المنذورة مرة واحدة يقوم الإنسان بها. صلى الجمعة هذه الجمعة، ثم جاء بعض الناس يريد أن يصلي الظهر لأنه لم يدرك الجمعة أو لم يكن من أهل الجمعة، فهل نصلي معه الظهر كإعادة؟ لا. أما إذا كانت عليه نافلة مثلا أو عليه قضاء سابق، فمن الممكن أن ينوي بنية القضاء عليه وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة. أعطينا أمثلة إن شاء الله واضحة، ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة أو مع، يعني لو كان مع فرد عند ذلك تسمى جماعة يدركها. لكن السؤال فرضه يقع الأول أم الثاني؟ لو مات هذا الإنسان على أي فرض يحاسبه الله تبارك وتعالى، على الأول أم على الثاني؟ الأول الذي سقطت به الفريضة عنه وسقط التكليف به، لذلك في كلا الصورتين ولو كانت الصلاة الثانية أحسن وأفضل وأتم وأخشع وأكثر جماعة وأكثر بالمكان فضيلة، لكن الفرض الذي خوطب به وأدى الصلاة به هو الفرض الأول الذي صلاه، وفرضه الأولى في الجديد، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض. يعني هو بالنسبة لحصول الثواب عند الله تبارك وتعالى فينوي، إما أن ينوي فرضا وإما أن ينوي ظهرا أو عصرا، وهذه الصلوات لا تكون إلا فرضا، فإن كانت عليه نافلة فقد سقطت هذه النافلة عنه. وهنالك خلافا يحتسب أيهما شاء، المهم التي أسقطت الفريضة ما هي؟ الأولى، لأنه لو مات عند ذلك فليس عليه تكليف. قال بعد ذلك ولا رخصة في تركها، يعني مسألة الجماعة هو يتكلم عن الجماعة، لا رخصة في ترك الجماعة على الإطلاق. أن يقول الإنسان وأن يجلس في بيته وأن يترك الجماعة وأن يصلي منفردا وأن يعطل الجماعة في المسجد، هذه مشكلة لا رخصة في تركها. وإن قلنا سنة، هل الأذان سنة؟ هل يرخص للمؤذنين أن يتركوا أو للمسلمين أن يتركوا هذا الأذان؟ لو تعلم إن الحكم في ذلك، لو ترك المؤذنون أو المسلمون الأذان في بلدة معينة وأصروا على ذلك قتلوا وحوربوا، قتلوا لترك هذه السنة. وكذلك لو تركوا الجماعة فإنهم يقاتلون على ذلك. وهذه الجماعة الأصل فيها أن يظهر فيها الشعار في البلد، لو دخلنا إلى البلد هل تصلى فيها صلاة جماعة؟ المؤسف اليوم في كثير من بلاد المسلمين في مساجد كبيرة كانت معقل للعلماء وللعلم وللفضيلة، اليوم لا يصلي فيها رجل واحد، حولها بعض الناس من الحكام وإلى عبارة عن متاحف تزار، وهذا خطأ كبير من الأخطاء التي استشرت في بعض البلاد، في أن بعض المساجد الكبيرة التي كان يأمها العلماء والفضلاء والمحدثون واللغويون، والتي تخرج منها علماء أفاضل وأخذوا ينشرون العلم في أصقاع المعمورة، اليوم تجد أنه لا يؤذن فيها ولا تصلى فيها الجماعة. على كل حال، نحن إنما نقول إنما القتال يكون لهؤلاء بإذن من الله تبارك وتعالى إذا تركوا الجماعة في كل البلد، لا تقام هذه الجماعة، بينما لو قام جماعة يظهرون الشعار ولو كانوا قلة، بحيث يظهر أن شعار الجماعة قائم في هذه البلدة كما هو شعار الأذان. إذن ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة، يعني قلنا أن الحكم هي بالنسبة إليها سنة مؤكدة أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يعذر الإنسان في تركها؟ قال وإن قلنا سنة إلا بعذر عام. هذا العذر ما هو الدليل على الوجوب إلى صلاة الجماعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. سمع النداء، سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، ومع ذلك بقي في بيته، أي فلا صلاة له. عند الإمام الشافعي معنى فلا صلاة له أنه لا صلاة له كاملة، أما عند بقية الأئمة كالإمام مالك إذا سمع النداء فلا صلاة صحيحة. ولذلك علينا أن ندرك ذلك المعنى. إذن لا رخصة في تركها أبدا. قال وإن قلنا سنة إلا بعذر عام. هذا العذر العام ما هو؟ أعطانا أمثلة عليه كمطر. المطر طبعا يقاس على المطر الثلج، يقاس على الثلج الريح، إلى غير ذلك من الأمور. طبعا هذا الكلام ليس تشهيا، وإنما الفقهاء يأخذون كل كلمة ووراءها مجموعة من الأحاديث التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فهذا المطر الذي يبل الثوب ولو كان يعني قليلا، لا يشترط أن يكون كثيرا، فلذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذا الكلام صلوا في رحالكم أي لا ينطلق الواحد منكم تحت هذه الأمطار إلى المسجد. فهذه قال أو ريح عاصف. الريح العاصف الريح الشديد، فأحيانا يقال هذه ريح عاصف، ريح بليل، ريح بارد، كيف ما شئت، لا يضر هذا الوصف، المهم أن هنالك ريح شديد. هذا الريح الشديد يؤثر على بعض الناس عند المرور إلى المسجد، ولذلك عندما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في رحالكم. المؤذن ناداهم فقال لهم: ألا صلوا في رحالكم أو في الرحال. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الأمر إلى بلال المؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما كان هنالك مطر أو كان هنالك ريح شديدة أو باردة. عند ذلك كان يقول له: قل ألا صلوا في رحالكم، يطلب منه ذلك الأمر، وإنما يأخذ هذا المعنى. يقاس على المطر الشديد أو المطر القليل أو الريح العاصف أو البارد إلى غير ذلك. وكذا وحل، الوحل الطين الموجود يعني في الطريق، سواء كان ذلك في صلاة الليلية أو كان ذلك في صلاة نهارية في الليل أو في النهار. وعندما تنزل الأمطار لا يكون الوحل إلا بنزول المطر، إذن شيئان مجتمعان مع بعضهما. فربما طبعا ليست كل المناطق كما ترى اليوم، يعني ربما يسير الإنسان مسافة طويلة ولا يصاب بمطر على رأسه، وربما لا يؤثر ذلك على ثوبه. نحن نأخذ بالأمر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يرى ربما تكون هنالك بعض المساجد في أسفل البناء، هذا لا يتعلق لا بهواء ولا يتعلق بوحل ولا يتعلق بطين ولا يتعلق يعني بمطر. لماذا؟ لأنه لا يجد هذه الأشياء. هذا الكلام كله لمن يجد هذه الأشياء، فنقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في رحالكم. أو خاص، هذا عذر عام. إذن الأعذار تنقسم: عذر عام أي يصيب الناس جميعا، أما العذر الخاص يصيب الإنسان وحده فقط، لي علاقة في أنا معذور في هذه المسألة، عذر مرض مثلا لنفترض، هذا المرض منعني من الحضور إلى صلاة الجمعة، أو حتى لا أوذي حتى لا أصيب أحد بأذى من المصلين الذين هم حولي. لذلك قال الشيخ: أو خاص، يعني إلا بعذر عام، أو كان ذلك العذر مثلا عذر خاص. قال: كمرض. هذا المرض طبعا مو أي مرض، مجرد ما وصل الإنسان إلى مرحلة يشق عليه المشي ويزيده في يزيد هذا المشي يعني المرض. ما هو المرض؟ له عبارات كثيرة، أقلها لو كان الإنسان يصلي قائما وتحولت صلاته من القيام إلى القعود، أليس هذا مرض؟ مرض يمنعه من الوصول إلى صلاة الجمعة، نعم، أو إلى صلاة الجماعة، عند ذلك له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بالناس، وأما الناس الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما واحد مثلا يؤلمه رأسه، مثلا ارتفعت حرارته قليلا، صار في عنده صداع في رأسه، أي مغص بسيط في بطنه، هذه الأشياء ليست من المبيحة لترك صلاة الجماعة. أو خاص: كمرض وحر وبرد شديدين. طبعا كما أن المشقة تكون في المطر وفي الرياح، كذلك تكون بسبب الحرارة العالية. الحرارة العالية التي ربما لو مر الإنسان في بعض البلاد الحارة تحت أشعة الشمس، ربما للحظات بسيطة يسقط ويصاب بحمى دماغية بسبب حرارة الشمس. فهل هذا الإنسان له الحق أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا ما خرج وأصيب بذلك؟ نعم. كذلك لو كان البرد شديدا بحيث ربما يؤدي إلى تلف عضو من الأعضاء أو زيادة مرض من الأمراض، عند ذلك يعذر أيضا بالعدم الخروج إلى صلاة الجماعة، ولا فرق ما بين الليل والنهار. يقاس عليها الزلازل، لو صار زلزال وأراد يعني وهو أمام عياله وكذا لا يدري ماذا يحدث بعد ذلك، هل يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم. في رياح تسمى كانت السموم، هذه الرياح حارة جدا، فإذا خرجت هل يعذر الإنسان في التخلف عن صلاة الجماعة؟ كل ذلك. قال: وجوع وعطش ظاهرين. طبعا إنسان عنده طعام حاضر ونودي لصلاة الجماعة وهو تعب جدا وهو بحاجة إلى طعام، ونفسه تتوق إلى هذا الطعام ولا يستطيع، يعني وذلك بسبب التعب الشديد، والطعام حاضر أو الشراب حاضر، فإذا أكل أو شرب فاتته الجماعة. عند ذلك هل الأكل والشرب هنا يعني يؤدي إلى ترك صلاة الجماعة؟ نعم. أما إذا كانت المسألة والله أكلنا وما شربنا شاي، والله أكلنا وما تفكهنا، تأكل بعد ذلك تذهب إلى صلاة الجمعة وبعد ذلك تتفكه وتشرب الشراب إلى غير ذلك، فليس هذا من الضرورة. هذا كله مرض شخصي، حر يصيب الإنسان، برد قد يكون حر عليه ليس حر على غيره، يعني تختلف الناس باختلاف تحملهما لهذا أو تحملهم لهذا الأمر، وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث. الآن وصل إلى درجة أنه حاقب حاق إلى غير ذلك، يعني أصابه أنه يريد الآن أن يغير وضوءه، يريد أن يخرج البول، يريد أن يخرج الغائط، يريد أن يخرج يعني الريح، ومع ذلك في هذه الفترة بينما يخرج إلى مكان ويجدد هذا الوضوء عند ذلك تكون الجماعة قد صليت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، الأخبثان يعني البول والغائط، ومدافعة حدث. بعد ذلك قال الشيخ: وخوف ظالم على نفس أو مال. إنسان كان معصوم المال، هنالك فرق، أن بعض الناس ليس معصوم في النفس أو في المال، وبعض الناس معصوم، أوضح هذا أكثر. لا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الإنسان هل هو معصوم الدم؟ لا، ليس معصوم الدم، لأنه مطلوب منه أن يقتل لأنه زنى أو ارتد أو قتل. عند ذلك لا يقول: لا أخرج، أخشى من الإمام الآن أن ينفذ في هذا حكم القتل. في أي وقت هذا الإنسان ينبغي عليه أن يسلم نفسه من أجل حد من حدود الله تبارك وتعالى. أما هنالك رجل ظالم لا يفرق ما بين إنسان وآخر، وربما لأي سبب من الأسباب يؤدي ذلك إلى القتل أو إلى الظلم، وقد يكون هذا الإنسان آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، ولأنه يفعل ذلك يؤدي ذلك إلى حبسه أو إلى قتله، فنقول له: وربما يأتي ذلك الظالم فيأخذه من المسجد، فهل له الحق أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ نعم، إذا خاف على نفسه طبعا. كذلك لو خاف على عضو من أعضائه، يعني ربما يضرب على جزء منه فيعطب ذلك الجزء، يد أو رجل أو رأس إلى غير ذلك، فنقول له في ذلك الأمر: أنت لا مانع من أن تتخلف عن صلاة الجماعة، قد تذهب عنه منفعة. يعني لو خرج من هذا المكان وهو ينتفع به في البيع والشراء ثم تركه وذهب إلى المسجد، عند ذلك لا يجد ذلك المكان أو يسرق ذلك المتاع، عند ذلك نقول له: ابق عند متاعك ولا تذهب إلى صلاة الجماعة، لأنك الآن تحافظ على مالك. إذن كل ذلك من الأعذار الخاصة، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال. قال: وملازمة غريم معسر. إنسان عليه دين، إذا خرج إلى المسجد سيتعرض له صاحب الدين، قبل ما تصلي وتوقف بالصف الأول، في بعض الناس ربما يقف هكذا عامل حالك ناس ملاح، تصلي في الصف الأول وخلف الإمام، عليك حقوق أديها، لكن هو بينه وبين الله يعلم هذا الإنسان أنه ليس معه مال، ولو كان معه مال لأدى ذلك المال إلى صاحبه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وصاحب المال له حق، لكنه يفضح في هذا المسجد وفي هذا المكان، لذلك ماذا يفعل؟ خشية على نفسه وخشية على سمعته وعرضه وكذا، فماذا يفعل؟ لا يأتي إلى المسجد، حتى لا يأتي صاحب المال الغريم فيطالبه في المسجد. ماذا قال؟ غريم لكنه معسر مو مماطل، هنالك فرقة. والله معي مصاري ما بدي ادفع، مطل الغني ظلم، ولذلك هذا الانسان ليس معه مال وعليه دين وهو معترف ومقر بالدين، ويتمنى أن يدفع الدين في كل لحظة وهو يحافظ على صلاة الجماعة، لكن الذي يمنعه الآن كثرة المطالبة، لذلك يتوارى عن الناس ويحب أن يعمل ويذهب ويؤدي هذه الديون التي عليه. أما إذا كان معه مال لا عذر، والله أنا ما بدي أدفعه الآن، بدي أدفعه بعد سنة، بدي ماطر، بدي عزبه، لا، هذا لا عذر في ذلك أبدا. نعم. هذا وملازمة غريم معسر. نعم. أما يعني إذا لزمه مال آخر وعليه أن يؤدي هذا ابتداء من صداق الزوجة إلى آخر ذلك من الآخر الأموال التي عليه الدين فيه، وعقوبة يرجى تركها. عقوبة، هنالك عقوبات قسمين، عقوبة يمكن للحاكم أن يعفو عنها، وعقوبة لا يمكن للحاكم أن يعفو عنها. ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ هل الحاكم هل له حق أن يعفو عن مسألة حد من حدود الزنا، مثلا حد الزنا أو حد السرقة أو حد قاطع الطريق؟ كل ذلك لا يستطيع، هذا حق الله عز وجل. فالإنسان الذي عليه حد من الحدود لا عذر له في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه يقام عليه الحد. أما مسألة أن الحاكم من الممكن أن يصدر عفوا لمسألة بينه، مسألة سياسية، مسألة إدارية، وقرر الحاكم أن يعاقب هؤلاء عقوبة معينة، ثم أصدر فرمان، حكم كذا، يعني بيان أن الذي من المحتمل أنه سيصدر ذلك البيان بين اليوم واليوم الآخر، فهل له الحق أن يتوارى حتى لا يقبض عليه بينما يصدر قرار العفو ثم بعد ذلك يخرج؟ ما في مانع. ولذلك عندما سرق رداء صفوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض صفوان على السارق ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم حد السرقة، وعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يد السارق قال سيدنا صفوان وأراد أن يسامح ذلك السارق، قال ذلك قبل أن تأتي إلينا، قبل أن ترفع الحكم إلينا تستطيع أن تسامحه، هذا الأمر بينك وبينه، أما وقد رفع الأمر إلينا والرسول حاكم وينبغي عليه أن ينفذ حكم الله تبارك وتعالى، حكم قطع اليد لا علاقة للمسروق منهم. طب أنا سرق مني كتاب، سرق مني مال، هذه السرقة لها علاقتين، علاقة مع الله وعلاقة مع الشخص، الشخص يريد كتابه، يريد ماله، أما الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقيم حدا من الحدود، هذا حق الله، لذلك لا حق للإنسان. بينما ترى في حد القذف، هذا قذفني، سب مثلا، قذفني بالزنا مثلا عند ذلك، أو أحد أصولي مثلا، أو كذا من هذا القبيل، فقلت له أنا سامحتك، هذا حد لي يقام من أجلي، ولذلك من الممكن أن يسقط ذلك الحكم. لذلك من جملة العقوبات التي تكون عند الحاكم عقوبات فيها تعزير، هذه التعزير جعلها الله تبارك وتعالى للحاكم، لكن يشترط ألا تبلغ أدنى الحدود، من أدنى الحدود يعني من الجلدة الواحدة حتى 39 جلدة، 40 لا. من الممكن أن تكون بعض الأشياء، يعني كانت بعض الحدود، ربما يضحك بعض الناس اليوم، أي والله أن يخرج مثلا، أن يطلب منه أن يمشي في السوق حاسر الرأس، كانت هذه تعزير عظيم جدا، وكأنه يعني كنت ترى الولد الصغير ربما في الصور القديمة، حتى يعني ما يظهر أحيانا في بعض التلفزيونات وبعض الأشياء المسجلة، ترى أن الولد الصغير يضع الطربوش على رأسه، كانت مسألة هامة جدا، فأن يخلع الإنسان الذي على رأسه ويمشي في الطريق كان نوع من أنواع التعزير، هذا يخاف على نفسه من هذه المسألة. أيضا الآن كما يقال فورة الدم موجودة عندما دهس إنسان قتله، لو جاء إلى المسجد سيترصد له بعض الناس ويريدون أن يأخذوا بالثأر ويقتلونه، لكن إذا ترك يوما أو يومين أو ثلاثة تهدأ النفوس، وبعد أن تهدأ النفوس يا ترى هل يريد هؤلاء إذا كانت هنالك مشاجرة وكان فيها قتل، هل يريدون قودا أم يريدون دية أم يريدون عفوا؟ يحتمل هذا النزول أم لا؟ يحتمل. لذلك نقول له لا بأس أن تتخلف عن صلاة الجماعة حتى يفكر أهل المقتول الآن في مسألة التنازل من القود إلى الدية أو من الدية إلى العفو إلى غير ذلك. يعني كل شيء يكون للحاكم أو يكون لآدم أو يكون مما يقبل التغيير في الحدود، عند ذلك يمكن لهذا المتخلف أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما. أما لو تغيب سنة وبعد هذه السنة التي تغيبها عليه حد زنا، يعني حد الزنا لا يتغير، سيقام عليه حد الزنا، هذا لا يمكن. يعني هل يريد أن يطيل الأعمار؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. نعم. وعري مثلا إذا كان هذا الإنسان لا يجد ما يستر عورته، فهل يخرج ليصلي الصلاة عاريا؟ لا، ابقى في بيتك. طبعا العري عندنا بالنسبة للصلاة حتى الذي لم يجد طينا، يعني أقل الدرجات أن يجعل على عورته طينا. وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، يعني أحيانا قالوا له في سفر، لكن السفر من قسم لقسمين، إما أن يكون سفر طاعة أو مباح، وإما أن يكون سفر معصية. في سفر المعصية لا يعثر في التخلف عن صلاة الجماعة، أما في سفر الطاعة مثلا قالوا ان والله الا البلمانات السياحيه تنطلق الى العمره مثلا في ساعه معينه بغض النظر صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، الساعه الثالثه مثلا، هكذا قال، الساعه الثالثه ستقام صلاه الجماعه. لو ذهب فركب عند ذلك لحق برفقته، واذا صلى الجماعه مشى الباص وتركه، فماذا يفعل؟ يمشي مع الباص؟ اي يمشي مع الباص. طائرة لها حد معين، قطار له حد. طبعا الدولة عندما تهتم بأمر الدين كثيرا، لو نظرتم إلى الخط الحجازي الذي كان ينقل الحجاج والمسافرين، كان انطلاقه مثلا من دمشق بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب. إذا كان الانطلاق محدد بالصلوات، تصلون وبعد ذلك تنطلقون. يعني نعم، فحتى كانوا يصلون جماعة ثم ينطلقون إلى القطار جميعا. إذا كان في محافظة من الأعلى من الهرم إلى الأسفل إلى القاعدة. الآن صارت قواعد، مثلا نستطيع أن نقول أن الساعة ثابتة لكن أوقات الصلاة متغيرة، وهنالك نظم عالمية. طيب نظم عالمية فيها سلامة أرواح المواطنين مثلا، مثلا الآن لا يمكن أن ينضبط المسألة في وقت الصلاة، لأنه في قطارات أخرى وتختلف أوقات الصلاة ما بين بلدين مثلا، فهذا القطار سيتجه إلى مكان وهذا القطار يتجه إلى مكان حتى تتفرق بهما مثلا السكة الحديدية في مكان معين حتى لا يحدث اصطدام، لأنه السكة واحدة، مع أن سكة ذهاب وسكة إياب ما في مانع الآن أن نقول له، يعني نوضح هذه المسألة فقط، نقول له ولا تأخر من أجل صلاة الجماعة يحدث حادث. لا، هؤلاء معذورون في التخلف عن صلاة الجماعة. أكثر من ذلك ربما يقول أنا لا أتكلف مال لكن معهم أنا مستأنس، بدونهم مستوحش، فماذا نقول؟ لا، كن مستأنسا ولا تكون مستوحشا. وأكل ذي ريح كريه، واحد أكل بصل، أكل ثوم، أكل كرات، أكل كذا من هذه الأشياء، نقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. إذن هكذا، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، ولذلك ينبغي على من أكل طبعا ألا يأكل أيضا في وقت من الممكن أن يأذي فيه الآخر. بعض الناس يعني رائحة البصل، رائحة الثوم، وأسوأ من هذه الرائحة رائحة الدخان. والله أحيانا تأتي إلى المسجد وتريد أن تسجد وأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تبقى في المسجد من أجل بعض الناس الذين ينفثون رائحة الدخان من يعني من أفواههم. والله أنا بعرف بعض القيمين على المساجد يأتي إلى مناطق السجود فيعطرها من أولها إلى آخرها من أجل أن مكان أو مكانين أو أكثر من رائحة الدخان التي تصدر من بعض الناس. بعض الناس أحيانا لا يستطيع السجود، لا يستطيع الإتمام للرائحة الكريهة الموجودة. ربما المدخن لا يشعر، لا يشعر بنفسه، لكن عليه هذا أسوأ حال من البصر والثوب. وحضور قريب محتضر، حضور أخ، أب، زوجة، صديق، جد، عالم، أستاذ يجلس أمامه يستأنس به. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول اترك ما هو من أجلنا لأجلك. أنت تحب هذا الإنسان، اترك هذا الأمر، اترك صلاة الجماعة وآنس هذا المريض، آنس هذا المحتضر. طبعا مش شرط أن والله المؤانسة والله 20 ولد من أولاده قاعدين معه، لا، المؤانسة تكون في واحد، الباقي يذهب إلى صلاة الجماعة ثم يعود بعد ذلك. مريض أحيانا يحتاج إلى تعهد، إلى مراقبة، كل مسألة نراقب السيرون، نراقب الدواء، نراقب الحركة، نراقب يعني ما يحتاج. في بعض المرضى كل لحظة يحتاج إلى طلب. هذا من الممكن أن يذهب الإنسان، أن لا يذهب الإنسان إلى صلاة الجماعة. سيدنا عبد الله بن عمر ماذا ترى عندما احتضر سيدنا سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة ترك صلاة الجمعة، يأنس به ولا يوجد أحد سواه، فبقي معه وقد ترك الجمعة من أجل سيدنا سعيد بن زيد، وكان يحتضر يعني يحتضر حضرته الوفاة في ذلك الوقت. إذن أو مريض بلا متعهد أو يأنس به، يأنس ذلك القريب بهذا سواء كان قريب حتى لو كان أجنبي، بينه وبينه صداقة لا بأس في هذا الأمر. بعد ذلك يقول الشيخ فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته.